عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم كريم ولا حرج على فضله. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح عوده وما ازدهرت وروده وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. ونحن ننطلق من بعد حملة 1000 نقاب، ومبروك النقاب، والذين هداهم الله وشرح صدورهم لأن يلبسوا بناتهم النقاب، وللأخوات الصالحات اللائي سترن عورتهن وغطين وجوههن ولم يعد يرى وجوههن إلا من أذن الله لهم في ذلك. ننطلق من بعدها، وأقول لكم أن توفيق الله عز وجل ومنه سبحانه وتعالى محض فضل منه، لا حرج عليه سبحانه، ولكن إن كنا نتلمس أسباب طلب توفيقه سبحانه وتعالى فإنما سبب التوفيق الحب. فاللهم ارزقنا حبك، اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب، إنا نرغب إليك في حبك يا رب. اللهم إنا نسألك خير ما سئلت، حبك. اللهم إنا نرغب إليك ونطمع إليك يا رب في خير ما سئلت، حبك، حبك والعافية يا رب. ثم إن من أسباب التوفيق أن نتلمس حالة الناس وماذا يحتاجون وما هو الذي يتألم منه قلب الواحد من الناس. وإن كانت قلوب الناس تعاني من بطء السير إلى الله، وإن كانت قلوب الناس تشكو من التساقل عن التوبة، حتى وجدت أن أغلب الرسائل وأغلب الكلمات الطيبة التي فيها الثناء والشكر على حملة 1000 نقاب مختومة بطلب حملة جديدة. أخت تقول نريد حملة مبروك القرار في البيت، وأخ يقول نريد حملة 1000 لحية، وآخر يقول نريد حملة 1000 تائب من الإدمان، وآخر يقول نريد حملة 1000 تائب من الربا إلى غيرها. نعم، نحتاج إلى ذلك ونستعين بالله على ذلك، وسنسير بإذن الله في هذا الطريق، طريق التركيز على ذنب ذنب للتوبة. ولكن هناك سر يحكي قصة السعادة في كل توبة، هناك سر يكشف لك سبب توبة كل تائب وسبب عودة كل عائد إلى الله. هناك سر يحكي لك سر فرحة الإنسان بيسر سيره إلى الله. السر هو مخالفة الهوى. إن هذا التاج الذي لبسته المنتقبة مكتوب عليه بالجواهر ونهى النفس عن الهوى. إن فرحة كل تائب سرها ومكنونها ونهى النفس عن الهوى. لهذا فقد جئتكم بحكاية ابن القيم عليه رحمة الله لكل صاحب معصية، لكل صاحب ذنب، لكل أسير المعصية وأسر الذنب، سره أنه لم يعرف الدواء، بل استخدم الداء دواء. فيحكي ابن القيم عليه رحمة الله حكاية كل المدمنين للمعاصي وكل المتأخرين عن الطاعات، فيقول: فالهوى أكبر أدوائها ومخالفته أعظم أدويتها، والنفس ومخالفته أعظم أدويتها، والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة، فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعطبها، ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء. حكاية كل عاشق وعاشقة، حكاية كل مدمن ومدمنة، حكاية الأخت اللي ما لبستش النقاب لحد دلوقتي. إيه السر؟ ما تصدقيش نفسك إن أنت ممتنعة عن طاعة علشان مقهورة وغصب عنك. إحنا مش وصلنا لدرجة إن إحنا قلنا ما تتكلميش مع زوجك في النقاب خالص، وما تتكلميش مع أسرتك في النقاب نهائي، وفرشي مصليتك وصلي 100 ركعة لله، صلي 20-30-40 ركعة لله، تتوسلي فيهم إلى الله عز وجل أن يأذن لك بستر عورتك. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن قضية الاستجابة لأمر الله مناطها نهى النفس عن الهوى، فمن نهى نفسه عن الهوى ذاق حلاوة الهدى، والذي يستطيع أن يقهر الهوى هو الذي يستطيع أن يقهر مدينة بأسرها. يا أحباب، هذه هي السبيل إلى الله جل جلاله، مشروطة بمخالفة الهوى. إيه الهوى ده؟ يطلع إيه الهوى؟ الهوى هو المزاج، أو هو الشخصية الاعتبارية التي أصنعها لنفسي وتكون في قرارة ضميري وكياني، هذا هو الهوى. لأنها اعترفت في النهاية وقالت: الحقيقة أنا أريد أن أعترف، لا أسرة تمنعني ولا زوج يمنعني ولا أحد يمنعني، أنا أريد أن أكون مدرسة في الجامعة، وقد سمعت ما يجري، فأخاف إذا وصلت إلى السنة الرابعة أو السنة الأخيرة الدراسية أن أخلعه. عرفت السر؟ اكتشفت الحكاية إيه؟ حزب الهوى. القصة قصة حزب يعادي حزب الله، اسمه الهوى. الهوى، وأخطر ما في الهوى أنه يعبد من دون الله. قالوا: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع، وهو سر ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، ما لو تروا ما لم تروا شحا مطاعا أو هوى متبعا أو إعجاب كل ذي رأي برأيه. فصاحب الهوى يسمعك ويستعد لكلام آخر في خاطره، هو يسمعك بأذنه لا بقلبه، لا يدري ماذا ستقول، إنما يحضر لك شبهة يلقيها عليك. ولن ينفع صاحب الهوى الهوى، لأن الهوى إله مع الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. الهوى يعمي البصر، يعمي السمع. قالوا: حبك الشيء يعمي ويصم. والمشكلة أنه يستخدم هذا الداء دواء. بتقول: أنا بتابع صفحته علشان بيكتب كلام مفيد. طب ما أنت مريضة بداء العشق، ما ينفعش كل الناس تستفيد إلا أنت. دوائك أنك تبعدي عنه وتكرهيه وتحتقريه وتتأملي كل خصلة سيئة فيه، ده دوائك، أنت مش عايزة تداوي. دوائك ان انت تغير الشغل. دواءك انك تغير الطريقه دي، ما تستخدمش الداء دواء. يقول انا هفضل في الشغلانه لحد ما الاقي شغلانه حلال، مش هتلاقي، لان انت بتتسمم. ويا احباب ارجو انكم تفهموا طبيعه المعصيه. طبيعه المعصيه انها كالاشجار، لها جذور، لها جذور، لها جذور تتشعب وتتملك القلب. فاذا تملكت القلب صعب البعد. انتوا عارفين اللي لقى نفسه ظريف وبيعرف يهزر مع بنات، لقى نفسه بيعرف يكلم بنت، بس لقى بنت تانية بتقول له انا معجبة بيك. عارفين بعد ما 3 4 5 6 7 بنات وقعوا في عشقه ووقع في عشقهم وتشابكوا حوله، يبدأ هو نفسه يتملك ذلك الذنب. مش بس هو يبقى عايزه، مش بس هو يبقى عايز البنات، لا، ده تبدأ البنات تتكلم عنه مع بعضها، البنات الوحشة تتكلم عنه مع بعضها، فيبدأوا البنات الوحشين يتشابكوا عليه. فيبدأ هو لما هو يحب يسيب الذنب يلاقي الذنب مش سايبه. أول مرة شرب مخدرات كان هاوي، بعد كده بقى محترف، بعد كده بقى يتمنظر على اللي بيشربه انه بيعرف يجيب الصنف اللي محدش يعرف يجيبه غيره، وبيجيب اغلى حاجة وافضل حاجة. بدأوا يعرفوه. لما هو يتوب من الذنب يلاقي الذنوب بتدور عليه، بتقول له انت رحت فين وسبتنا، كانت مجرد متبرجة، دلوقتي بقت عندها شبهتين ثلاثة في كشف الوجه والكفين. النهاردة لو هي تابت تلاقي العصاة بيدوروا عليها عشان يستعينوا بيها على المعصية. فهمت حكاية الهوى؟ حكاية الهوى انه بيغرق، انه بيخلي الذنب مش بس ذنب مكتوب في الصحيفة، لا، ده بيخليه ثقل يتعلق بالقلب ويسقطه في براسن الذنب، ما يبقالوش قومة، ما يطلعش تاني. ليه؟ لانه بيعبد هذا الاله الهوى. ويبدأ الهوى يقول له هتسيبنا تروح فين، هي لعبة؟ جاب كتاب سحر لعب، لقى اترمى قدامه صورة فيها سحر، قال لما جرب والعب. ماشي في سكة السحر، الشياطين اوحوا له ان هو ان هم مش هيسخروا له الا لو كفر بالله وعمل افعال كفرية. عمل الافعال الكفرية وبدأ يأذي الناس. ده لما يحب يتوب الشياطين ما تسيبهوش تتوب. قصة الهوى، ان الهوى فتان، أن الهوى فتان، وأنه يحجب الاستجابة ويحجب السمع عن القلب، وختم على سمعه وقلبه. وكل الذين استجابوا سمعوا، وكل الذين لم يستجيبوا لم يسمعوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا دعاكم لما يحييكم، بس كده بتقول أنا بعيد ومش حاسس بقلبي، تعال تعال قرب. والله كل الذين قالوا لي أنا حاسس أن أنا بعيد، انصحني نصيحة، قلت لهم قم صلي ركعتين. يا سلام، أنت يا رب يا كريم تسمح لواحد زي أنا يدخل عليك وقتما يشاء؟ يا كريم أنا أعمل الذنب فيكون السبيل للتكفير عن الذنب الدخول عليك؟ أنا أقول يا الله أكبر وأدخل في الصلاة فيستقبلني الله عز وجل بوجهه الكريم، أنا مع ذنوبي ومع انهيار إيماني ما اسمح لي أقول يا رب، ورب العزة يقول لبيك عبدي أنا؟ نعم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، الهوى، إني لكم منه نذير مبين. فمن اتبع واستجاب لله فاعلم أنه خالف هواه، ومن أعرض عن رضا الله فاعلم أن سره أنه اتبع هوى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله بل يضع المسكين هذا الداء موضع الدواء، ف فتعتمده وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولد عند هذه النفس من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء أنواع من الأسقام والعلل التي تعي الأطباء ويتعذر منها الشفاء. مشكلة الهوى، واحد هواه إن هو يمشي في سبيل كل المشايخ قالوا إن السكة دي غلط، وهو بيقول مش ذنبنا إن أنت مش قادر تفهم المشهد. يمشي في السبيل ده وكل ما تجيله إلماحة من رأي شيخ أو عالم يقول لا لا لا ينسب قول اللي ساكت، وكل ما تجيله إلماحة إن ده سبيل المؤمنين من هنا يقول لا لا لا لا إحنا على السبيل. وإن أراد أن يتمسك بما هو عليه نظر إلى الأسافل وإلى أصحاب التجارب الأسوأ منه ويقول لسنا مثل هؤلاء ولسنا مثل هؤلاء. طب العلماء بيقولوا لك انت رايح في نفس السكة وهتخبط وشك في الحيط في الآخر ومش هتاخد في الطريق إلى الله إلا صفر، تعمل إيه؟ تعالى. إيه مشكلة الهوى بقى؟ إن الهوى هيسيطر عليك، ولما يسيطر عليك مش بس هيخليك تقع في الذنب ده، لا ده هيخليك تبقى كمان كذاب، وكمان هيخليك سيء الخلق، وكمان هيخليك تفعل فاحشة، وكمان هيخليك تثير الضغائن، وكمان هيخليك تكذب على الله على ربك عز وجل وعلى الرسول، وكمان هيخليك تقترف ذنوب ما كنتش هتقترفها لكن عايز تتمسك بالهوى. فانتبه للهوى لأنه يولد أنواعا من الأسقام والعلل التي تعي الأطباء ويتعذر معها الشفاء. والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر، على القدر. المصيبة أنها تركب ذلك على القدر، يقول أنا أعمل إيه؟ قدر ربنا اللي مضى علينا. تقول له وبعدين شيخنا الكبير الشيخ يعقوب أمسك واحد من رؤوس فتنة من الفتن، لقيه في منى فقال له مش كفاية بقى؟ مش كفاية؟ مش هنرجع؟ فقال له لا نقعد نتكلم وناخد وندي. فمضى الشيخ وترك وقال نحن في الحج ولا جدال في الحج. الحكاية حكاية أن تركيب الذنوب على القدر ذنب عظيم. أراد عمر رضي الله عنه أن يقطع يد سارق، فقال السارق لعمر تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال له أنت سرقت بقدر الله وأنا سأقطع يدك بقدر الله. لا تتعلل بالقدر، ما تقوليش أنا أعمل إيه، أنا صوتي كده جميل. لا، صوتك الجميل ده إحنا مش بنأمرك إن أنت توحشيه، ده احنا بنقولك ما تخضعيش بالقول. امر الله نعمل ايه؟ طلعنا لقينا نفسنا بنشرب سجاير، ما حصلش. طلعت لقيت نفسك موحد، والموحد اذا غضب يشرب سجارة ولا يذكر الله؟ الموحد لو حب يركز يشرب سجارة ولا يذكر الله؟ الموحد اذا اراد ان يجامل يوزع سجاير ولا يوزع مصاحف ولا سبح ولا عطور ولا حاجة فيها ذكر الله؟ الموحد لما مصلحته مش راضية تتقضي ويزعل يولع سجارة ولا يقوم يصلي ركعتين؟ الموحد لما يفرح يولع سجارة ولا يسجد شكر؟ الموحد لما يأكل أكلة حلوة يحبس بسجارة ولا يقول الحمد لله؟ ما حصلش ان قدر الله عليك ان انت عاصي، لا لا ما حصلش. اللي حصل ان باب التوبة مفتوح. احنا بنقول دايما ان اذا كانت ابواب الجنة بتفتح في رمضان وبتغلق بعضها بعد شهر رمضان، فان الباب من ابواب الجنة الذي لا يغلق ابدا هو باب التوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهمت الحكاية حبيبي في الله؟ فهمت بقى ان انت مش محتاج حملة للنقاب وحملة للقرار في البيت وحملة لترك الإدمان وحملة لحسن الخلق وحملة للأدب وحملة لإقامة الصلاة. لا، انت محتاج حملة للتوبة من الهوى، علشان لما تبعت لي اخت رساله وتقول لي اختي اسمها تحيه وبتتفرج عليك واحنا من الصعيد وبتحب جدا تسمعك وبتحضر كل الحلقات ولكن ما بتصليش، يبقى بتتفرجي ليه؟ هوا. لما واحده تبعت رساله تقول امي بتحب تتفرج عليك وبتحضر كل الحلقات، ابعت لها رساله صوتيه علشان مش راضيه تخليني البس النقاب، نقول لها ايه؟ يبقى الحب ده مش في الله يا حاجه. يا ست الكل، ما توقفيش في طريق بنتك اللي عايزه تلبس الحجاب، سيبيها تنتقب وسيبيها تستر عورتها. يا حاجه احنا طمعانين فيكي انت يا ست الكل انك تلبسي الحجاب، هو اعف واستر. عارفين سفيان رحمه الله تعالى رؤيا بعد منامه، رؤيا بعد مماته، انه رؤيا بعد مماته فقال له بعض اتباعه وتلاميذه ما صنع الله بك؟ فقال ما إن وضعت في لحدي إلا دخلت الجنة، وبينما أنا أسير في الجنة إذ سمعت قائلا يقول. أترككم إلى فاصل قصير ونشوف ما الذي قيل له في الجنة. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. لما مات سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، لما مات سفيان الثوري رحمه الله تعالى، رآه بعض تلاميذه في المنام فقال له يا شيخنا ما صنع الله بك؟ فقال والله ما هو إن مت إلا بعثت ووقفت بين يدي ربي فغفر لي وأدخلني الجنة، وبينما أنا أسير في الجنة إذا بصوت يصيح سفيان بن سعيد، فقلت نعم سفيان بن سعيد، فسمعت الصوت يقول أتذكر يوما أنك خالفت هواك لله؟ قلت إيه والله. فأخذني النصارى من كل جانب. سيدنا سفيان وهو بيتمشى في الجنة سمع قائل يقول سفيان بن سعيد، فقال نعم أنا سفيان بن سعيد. فقيل له أتذكر يوما أنك آثرت الله على هواك؟ فقال إي والله. فأخذني النصارى من كل جانب، اتبحترت عليه الجواهر والنصارى، عارفين النصارى اللي بيترش على العرسان على العروسة وهي في الزفة، قعد يترش عليه الخير ده، الحور قعدوا يهنوه في الجنة. اوعى تفتكر انك لما تسيب فراشك بالليل عشان تصلي ان ده منسي، لا ده مكتوب، ده الجنب ده جنبك ده مذكور في القرآن، جنبك اللي ساب السرير ده مذكور في القرآن. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللي يخالف هواه، اللي يترك لله، اللي يخالف مزاجه، اللي يخالف إرادته، اللي يخالف الأسباب، اللي يخالف عادته، اللي يخالف عادة المجتمع في رضا الله، ابتغاء رضا الله، فإنه يدخر له في الآخرة جزاء هذه المخالفة. اللي تمر بيه واحدة متبرجة فيغض بصره عنها، اللي يطلع له مقطع مقترح من شياطين الإنس والجن، هتدوس على المقطع؟ هتدوس بإيدك؟ لا، اللي بيقول لك دوس الهوى، اللي بيقول لك ما تدوسش مخالفة الهوى. هتدوس على المقطع المقترح ده هتدخل النار إن لم يرحمك الله، حتدوس على الزوار ده تبقى بتطلب النار، مش حتدوس هتدخل جنة مكتوب عليها ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. بينك وبين مخالفة الهوى لحظة، وهذا القرار تشتري به مكانا في الجنة. قالوا نون الهوى، نون الهواني من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. قالوا الهوى هوان، سرقت نونه، بيقول لها مش بحبك، قالت له برضو ما تسيبنيش، قال لها بحتقرك، قالت له بس عايزاك، قال لها انا بضرب، قالت له اموت في كده، قال لها وهتجوز تاني، قالت له احسن حاجه، لو ما فيش مصروف، قالت له تؤمر بيه، قال لها وما فيش مبيت، قالت له خلوه، قال لها وما فيش خلفه، قالت له ماله، قال لها انت طالق. وهي دي القصه، هوان العاشق مهين، الذي يحب الهوى، الذي يعشق ينسى الله عز وجل، ينسى كرامته. علشان كده للاسف الشديد علاج الهوى، علاج العشق، بنقول للمعشوق تبغض للعاشق، ذله، خليه يكرهك، يمكن يفوق. شفت ازاي كتب على العاشق الهوان؟ هواك داؤك، وداؤك في ترك الهوى ومخالفته. فعلا موضوع العشق والحب مش محتاج حلقات، مش محتاج خطة تدرج في تركه أبدا، والله محتاج تكسر علبة السجاير، محتاجة ترمي شريحة التليفون وتجيب نمرة جديدة، بس وانتهى الموضوع. محتاجة ما يبقالكيش حساب على فيسبوك ولا تويتر ولا واتساب ولا الكلام ده خالص، وتمسك التليفون من أبو 100 جنيه. مش انت لما مسكتي الكبير ضعتي؟ مش انت اللي بتقولي كده؟ ولا احنا اللي بنقول؟ مش انت اللي بتقول من ساعة ما دخلت على الموقع دي وانا ببص على الرجالة وبدأت احب في ده واحب في ده واحب في ده؟ طيب بدام ده بالنسبة لك كده، هو بالنسبة لناس تانيين عنهم على طاعة، لكن بالنسبة لك انت ضيعك، يبقى انت دواكي في تركه، دواكي في تركه. وقلت لحضراتكم ان بقدر ما احنا عايزين الناس يشتركوا في قنواتنا على يوتيوب وتليجرام، وبقول للناس يشتركوا في القائمة الدعوية على واتساب، بكلم اللي له فيه، لكن اللي ما عندوش اوعى تجيبه وتقول والله يا شيخ انا جبته عشانك، ما حصلش وانا ماليش دعوه بالكلام ده قدام ربنا. لا، خليك في الطاهر، خليك بعيد اسلم، خليك بعيد اطهر، خليك بعيد اسلم واطهر وانقى وارضى لله سبحانه وتعالى. تعالوا نتعلم ازاي نخالف الهوى، ده الكلام ده على كل الذنوب، الكلام ده على كل قصص العشق، الكلام ده على كل قصص الادمان. احنا عايزين نركز سوا على موضوع الادمان باذن الله، هشوف لها حل بقى موضوع طلقات في دقائق برضو ولا ايه. عايزين نستعد مع حضراتكم لراس السنه الميلاديه من دلوقتي، اللي ابنه كل سنه بيسهر ليله راس السنه الميلاديه وعارف ان ابنه بيرجع شارب خمر او مخدرات او بيسهر في معصيه الله وإلى غير ذلك في الأماكن المحرمة اللي فيها دعر وغير ذلك، يلا نستعد للموضوع ده من دلوقتي. نهى النفس عن الهوى، أول سبيل لترك الهوى ونهي النفس عن الهوى الاستعانة بالله. قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك. حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما يستغناش عن ربنا، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الصلاة قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ممكن تقول الكلمة دي؟ ممكن يلي بتكسل تصلي تقول الكلمة دي؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الاستعانة بالله عز وجل. قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أنت محتاج ربنا جدا، انت محتاج ربنا. اسمح لي اتلو عليك بعض الايات وتتدبرها معي عشان تشوف انت قد ايه محتاج لربنا. انا هسألك سؤال غريب جدا جدا بعد الايات دي. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون كل دي أوامر بالسمع. هو السمع ده حاسة اختيارية؟ انت تقدر ما تسمعش؟ تعرف يعني تقدر دلوقتي ما تسمعش؟ ده انت لو حطيت صباعك في ودانك هتسمع كل ده. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ايه ده الحكاية دي؟ هو في حد يعرف ما يسمعش؟ ده انت لما بتنام حاسة السمع ما بتبطلش، ما بتقفش، ما بتوصلش لصفر. علشان كده انت بتعمل المنبه يعمل ايه؟ يصدر صوت ولا يصدر ضوء ولا يصدر حركة؟ بيصدر صوت، لان هي دي الحاسة فيك اللي لسه شغالة، اللي فاضل فيها شوية. ايه الحكاية؟ الحكاية ان انت فعلا ما تملكش السمع ده، وان السمع ده ملك ربنا. وحكيت لحضراتكم وانا مع الاستاذ عمر الحنبالي في برنامج مع الشباب في الحلقة بتاعت الف نقاب دي، إن موضوع السماع والاستجابة لما سألني ينفع نتكلم في التدرج، ينفع واحدة متبرجة خالص ما نقولهاش على النقاب ونقول لها بس البسي محتشم عن كده شوية، غطي شعرك، بلاش ميك اب، مش عارف ايه، ينفع نعمل كده؟ مفيش إجابة للسؤال ده. مينفعش نقول لا، نقولها على النقاب مباشرة. ده موقف يحكمه طاقة السمع اللي عندها، طاقة السمع اللي عندها. ممكن نقول لها البس النقاب تقوم تلبس مايو، يبقى نقول لها البس النقاب. ممكن نقول لها روحي البحر في الشتاء تبقى رحمتنا. فهمت؟ يبقى الموضوع ده بيحكمه ايه؟ بيحكمه السمع اللي ربنا ادهولها، السمع اللي ربنا ادهولها. وانا هنا بتكلم عن الدعوة مش عن الحكم الشرعي. الوجه المرأة عورة، احنا ما نملكش نقول لحد اكشفي ايه وغطي ايه، مش بايدينا. وطبعا احنا بنتكلم على ارجح اقوال اهل العلم، لكن اقصد ان اقول ان قضيه الاستجابه مناطها السمع الذي يملكه الله، الذي يملكه الله عز وجل. ولهذا فان الهوى يغشي السمع. افرايت من اتخذ الهه وهواه واضله الله على علم وختم على سمعه. ربنا خليه خلاص ما يسمعش. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما حدش يملك السمع. اللي يملك السمع مين؟ هو الله جل جلاله، هو الله سبحانه وتعالى الذي يسمع من يشاء سبحانه وبحمده. فقضيت أن الإنسان حال في الاستجابة مناطه إسماع الله له، ربنا اللي بيسمعه. علشان كده أنت كتير تسمع آيات تقول إيه ده، أنا أول مرة أسمعها، مع أنك بتختم المصحف كل أسبوع في العربية. بتقول أول مرة اسمعها ليه؟ علشان دلوقتي ربنا فتح في قلبك طاقة تسمع بيها ما كنتش بتسمع. محتاجين نسمع؟ محتاجين نسمع. يبقى أول أمر الاستعانة بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يسمعني وأن يعينني على الاستجابة ومخالفة الهوى. تاني أمر مخالفة الهوى بأخذ العزائم. شوفوا يا أحباب، إحنا بنعيش زمان هو أشر من الأزمان السابقة، والأزمان الآتية أشر من الزمن الذي نعيشه، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إلا أن أذن الله للزمان أن يتنفس، اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. يبقى لازم نفهم أن موضوع تساهل الناس في كل زمن بيحكي قصة ترك العزائم. كتير من الناس يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه. طيب أحسنت، جميل، ده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طب كمل الكلام، قال عليه الصلاة والسلام: كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولما والمشبه به لازم يبقى أعظم من المشبه. والقصة عشان اختصر لحضراتكم، إمتى يكون أرضى لله إن أنا أخد بالرخصة، وإمتى يكون أرضى لله إن أنا أخد بالعزيمة؟ الجواب إن الأرض لله أنك تاخد بالرخصة إذا حصلت المشقة. إذا حصلت المشقة يبقى الأرض لله الترخص، وإذا ما حصلتش المشقة يبقى الأرض لله العزيمة. وأين الرخصة من العزيمة؟ العزائم أفضل وأحب وأرضى لله سبحانه وتعالى، وهي التمسك بالدين. لما ترخص العلماء في زمن الإمام أحمد بن حنبل وقالوا له، ودخل عليه بعض العلماء يقول له: يا أحمد، إنك كبير ولك عيال، وما هي إلا كلمة. فقال له: إن كان عقلك هكذا فقد استرحت، إن كانت الحكاية زي ما بتقول يبقى يا بختك، المترخصين في نعيم. لا، الموضوع أكبر من كده. الأخذ بالعزائم، لأن موضوع الأخذ بالعزائم ده هو ده اللي بيسلم الإنسان من الوقوع في الهوى. لما يكون في أمر مخالف لهواك، خالف هواك. عارفين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الهرج إذا أمسك فأرا لا يقتله ولا يأكله قبل أن يلعب به، فيرفع إحدى يديه، فإذا أراد الفأر أن يجري أمسكه باليد الأخرى، ثم يرفع يده، فإذا أراد أن يجري أمسكه بالأخرى. إيه اللي بيعمله الهر ده؟ إيه اللي بتعمله القطة دي؟ مخالفة الهوى، مخالفة الهوى، والتلذذ بمخالفة الهوى، التلذذ بالاستبار على نول الشهوة، التلذذ بعدم إعطاء النفس حقها بالكامل كي لا توقع الإنسان في المعاصي. كذلك من الأسباب المعينة على ترك الهوى التأمل في العاقبة. نفسي تاخد بالك أن أنت بتكبر، وان ولادك وهم قاعدين جنبك وانت ماسك الفيسبوك، كل واحد من الولاد دول هيبقى له حساب فيسبوك برضو. وزي ما انت مشغل المعاصي، مش هينفع تشغل المعصية وتقول للواد غض بصرك، هيعمل زيك اصلا، هيعمل حساب زي حسابك، وهيعمل معصية زي معصيتك. ده انت لازم ما تجتمعش مع وسائل التواصل دي إلا في وجود إنسان تستحي منه علشان تتعلم الحياء من الله سبحانه وتعالى. التأمل في العاقبة، الكلمة بتطلع من بقك بحساب. تأملي العواقب، خليك قولي للصبح إن النقاب مستحبة مش فرض، انت حرة براحتك، بس لما تقابلي ربنا وتشوفي كم واحد نظر لك هتعرفي. خليك أخر براحتك الصلاة، وأجل براحتك الصلاة، لكن في آخرة وفي صراط وفي صحف. أخر براحتك العودة إلى سبيل المؤمنين، في حساب عن كل كلمة. أخر براحتك رد المظالم، كل بسيف الحياء زي ما أنت عايز، كله محصي وكله مكتوب. قال الله عز وجل: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس. دي عاقبة الهوى. عاقبة الهوى أن الإنسان يتنكر للحقائق وللأصول وللثوابت التي كان يعتنقها. الفتنة أن تستحل ما كنت تراه حراما. كذلك من الأسباب المعينة على مخالفة الهوى المجاهدة والصبر على مقاومة الهوى. قال الفضيل: من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. هتفضل ماشي وراء الهوى كده، وقلت لحضرتك ان سبيل رضا الله عز وجل مش غايب، مش ممكن يكون فيها اشتباه، مش ممكن يكون فيها وهم. ريح دماغك، شوف مين ماشي قدامك بس كده، شوف انت في كفة فيها مين، ارتاح، ما تتعبش نفسك في الحيرة. شوف ال- ال- ال- اللبس الشرعي ده والحجاب الشرعي ده لبس مين بس كده. أمهات المؤمنين، العلماء والصالحين والمصلحين، ارتاح، ما توقعش نفسك في الحيرة. أخيرا، تأمل اللذة الناتجة عن مخالفة الهوى، أن يعلم أنه موعود بإذن الله بالجنة. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الجنة هي المأوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذلة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. كفاية هوى، خالفوا الهوى، توبوا من الهوى. قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولو تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله لوجدت أنهم جميعا نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. فأما الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة الهوى، وأما الشاب المؤثر عبادة الله على داعي الشباب لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك، والرجل الذي قلبه معلق بالمسجد إنما حمله على ذلك مخالفة هواه الداعي إلى أماكن اللذات، والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه هوى الرياء لم يقدر على ذلك، والذي دعتهم المرأة الشريفة الجميلة فخاف الله عز وجل وخالف هواه نال نفس الكرامة، والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهمك الزكية. يا رب انفعنا ببركات علمه، وخذ بأيدينا إلى المنازل العلية. يا رب ارزقنا مخالفة الهوى، اللهم نجينا من الهوى، اللهم برئنا من الهوى، اللهم خلصنا من الهوى، اللهم خذ بأيدينا للنجاة من الهوى، اللهم أعنا على مخالفة الهوى وترك الهوى ولزوم الأولى، إنك أنت القدير المقتدر. يا رب نواصينا بيدك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، خذ بأيدينا ونواصينا إليك وبرئنا وخلصنا تباركت وتعاليت من الهوى والأهواء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعني وإخواني على التوبة النصوح. أستودعكم الله وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.